السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Usiku huu wa Jumatatu ambao ni sawa na tarehe 22 mwezi huu wa Rajab ama 44400 baada ya 1000, nina furaha kubwa na vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kukutana tena mara ya pili hapa Masjid Munir. Mimi ni mara ya pili kufika hapa, ndio maana nimeambia hivyo, lakini najua wenzangu mara kadhaa wamefika hapa, walillahi alhamd. Lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumefika salama, na mpaka sasa kikao chetu cha ilmu kinaendelea vizuri. Hadha fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile tuwashukuru watu wa huu msikiti, imamu na maratibu wake na makomiti wote wanaopeleka huu msikiti. Tuwashukuru vile vile kutayarisha mazingira haya na kwa uwalishi wao huu mzuri, na ni uwalishi wenye faida. Watu wamefaidika leo faida nyingi sana, kila aina, walillahi alhamd, kukusikia mambo mengi yaliyozungumzwa hapa na ndugu zetu wawili waliotangulia. Alhamdulillah tumefaidika mambo kadhaa, na hii khairi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwenye mizani hasanat ya wale wote waliochangia kufanikisha jambo hili. Maashar al-ahibba, hakuna kitu kilichotukusanya hapa isipokuwa huban fillah wa mahabbatan fihi subhanahu wa ta'ala. Tumekutana hapa ni kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'minun yuhibbun ba'dhum ba'd fillah wa lillah subhanahu wa ta'ala. Wale walikusanyikana hapa wote, kitu gani kilichowatoa huko mpaka kuja hapa kukutana na wenzao? Mahabbatan fillah, hii tayari tu kabla ya ile ilmu, hii tayari tu ni fadhil adhim na ajr adhim kwenye mizan hasanatina yawm alqiyama insha Allah. Kando na hapo sasa, ongezea na zile faida ambazo kwamba wamezungumza ndugu zetu wawili wale tulimwasikia, lillahi alhamd, wamezungumza mambo mengi kuhusiana na ilmu, hakuna ziada. Faida tushafaidika, sasa ni kupata kimalizio. Kimalizio lidhalika nitakuwa mfupi sana kulingana na hali na wakati, hata kulingana na mustawa za akili zenu sahihi haziwezi kuhimili wakati mwingi. Ndo tabiatu lbashar, mwanadamu ameumba na tabia ya saama na ajz na kuchoka. Sasa hapa ilichobakia nitachukua takriban nisfu saa au dakika 35 insha Allahu taala kuzungumzia hii anwani ambayo mumetangaziwa au mwaijua kitambo, nao ni masala ya alistiqama fi dinillah wa baadhi alasbab almuina ala dhalik, baadhi asbab kuhusu istiqama. Fi lhaqiqa haitakuwa muhadhara vile mnafikiria, kalima insha Allah qasira mujaza biidhnillahi taala, alafu tawacha nafasi ya mudakhala kama mko nao au asila kama ziko insha Allahu taala. Ni vizuri kusikiza bab ya alasila. Bila kupoteza wakati, nitaanza hii kalima yangu fupi na kuelezea kwanza maana ya istiqama ألاف حكم يك ألاف الأدلة الواردة فيه ألاف تماليزينا الأسباب وهراك الاستقامة ما ناكل نيني كوانزا الاستقامة ما معنى الاستقامة كلغة في اللغة ضد الإعوجاج نكينيومي تشاديونغو كيتو كيلتونيوكا مستقيم كينيومي تشاكيني يونغو كيلتوكوين دا كومبو هي نكي لغة متوكمانا نكلمة قاوم قاوم لذلك وعرابه سيما قوام الملك بالعدل أو قوام الملك بالعدل كسماما كوفلوما كو عدلف ذو تدوم به قوامه واستقراره واعتداله هي نكي لغة أما كشريعة ما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم ومن يليز معنى استقامة كل موجة ومنين ياكي لكن كذي أنغالي أزود تزرودي كوني معنى موجة تفوتني ما تمشي تقول ومتومي ما تمشي ها ومتومي ما تمشي مجين لكن وطي معنى يا موجة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصديق رضي الله عنه أسمى كهوسو آية الله سبحانه وتعالى أسمى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سمى أبو بكر رضي الله عنه ثم استقاموا أي استقاموا على التوحيد وترك الشرك إنما نستقام ثم استقاموا واضح قال استقاموا على التوحيد ولن يروك صواصاكم يتوحيد توحيد ياو اللي كوهينا دوا لو شركين حتى دوغو حتى كيف كدوغو تو شركين هكونا دوا كسيما وترك الشرك سازواتا كجوا متو مستقيم نهويو ناني الموحد بلا شرك حتى كيف كدوغو تو شرك هانا ونهو مستقيم في دين الله أما عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه سيما ثم استقاموا أي استقاموا على الأمر والنهي ثم استقاموا ايش معنى استقاموا أي استقاموا على الأمر والنهي والإسمام ساسا كوني ما أمريشو نما كتازو يعني ما أمريشو وكيفانيا نما كتازو وكيبوك ولم يروغوا رواغان الثعلب أسمى عمر رضي الله عنه ولم يروغوا رواغان الثعلب ولا هوكوا تلون كما بوها نبو فاني ثعلب يعني رواغان نكون دوكو نوكو هنا مسمام مروكو هكو مروكو هكو مروكو هكو وزنقوك وهما هما يعني رواغان الثعلب يعني سيمو تلون هنا تلون أكشيك مسمام ومشيك سيو كيكاو كيمويا رواية حق ها الكهذي مرة ها نذيل مرة لو كهوك كشو كفلي ها هو يصير مستقيم على دين الله لأنه يتنقل واضح أكيس كافرين لوك أنا كون دهوك مرة كونجينا أنا كون أو نكانو كونجينا لا هو يصير مستقيم كيفه استقاموا على الأمر والنهي ومن أوامر الله التوحيد بل هو أول أمر أليس كذلك كل تعريف ياكنا أبو بكر زين لنا ما في مشكلة زين جيانا أما عثمان رضي الله عنه أسمى استقاموا أي استقاموا على الإخلاص استقاموا على الإخلاص ولن يروك كون إخلاص فصاروا مخلصين لله نهي دي التوحيد ليس كذلك لا أما علي رضي الله عنه قال ثم استقاموا أي استقاموا على الفرائض الفرائض اللي هو الأمر والنهي اللي يتجي عمر فخلاص كيف وإذا زود التعريف زا ميش وزي ما زنبوكية قيلين استقاموا على الدين يعني على التوحيد وترك الشرك والبدع إيه نمانا نيني استقامة كشريعة tatosheka na hizo taarifa za makhalifa wanne wa mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo ushafahamu maana ya istiqama, ni kushikamana na haki basi na kuyumba yumba huku na huku wala kule na kule, zilia msimamo haki zilia hata watu wakakusema mpaka ukamaliza kusema maneno yao, antastaqim shika haki na nenda. Ili yatakallam yatakallam nani anaweza kumzia binadamu usiseme ah hada ishkal? Na ukitaka kufanya hivyo wewe utaki kusema, basi mwisho hutawabudu, mwisho hutawabudu, kwa sababu ukishika haki watu watakusema, ukishika batil watu watakusema, wewe hausalimiki. Dawa ni ukisha kuitakidi haki ni hiyo kakinai sawasawa, ukapata hujja wewe nenda. خلي لي يتكلم ليتكلم لأنه هذا وظيفة الإنسان. ونوات وظفوا دنياني من شاوني ها كلهم قمزت توزيع تشين دوا. طيب من الأدلة ثانيا ما حكم الاستقامة؟ ما حكم الاستقامة؟ استقامة شيء اليوم معناه شو حكمه في الشريعة؟ نين حكم الاستقامة في الشريعة؟ الاستقامة فرض، فرض واجب على كل مسلم، يجب عليه وجوبا شرعيا أن يستقيم. ننقصديه واجب على الأعيان، كل موجن لازم أن يستقيم في دين الله وأمري إليك وغني قرآني نأمري إليك وغني حديث يمتوم عليه الصلاة والسلام. كسبب كنيومة استقامة من انحراف والضلالة والزندقة والعياذ بالله. ويجب على كل مسلم أو مستقيم من حكمه يكنين مسلم بميس لزيمة لزيمة ومستقيم في دين الله يعني لزيمة وشيك حق ساسا. الله سبحانه وتعالى أسيما سبحانه وتعالى فإن كتب شاككم ومبيا متنواك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت أمي ونان تومي عليه الصلاة والسلام. تومي صلى الله عليه وسلم نمستقيم ولا سيمستقيم نمستقيم أليس كذلك؟ تومي صلى الله عليه وسلم نمستقيم بلا شك. بنا الله سبحانه وتعالى أمان بياتنا فاستقيم نيتاري نمستقيم كوني الله جوي أنا جوي لكني أمري hutafautiana kulingana na hali ya mwenye kuamrishwa. Amri haiko mstawa moja, kitafautiana. Ukimuamrisha mtu jambo ambalo lile jambo ye tayari analo huwa ina maana yake, na ukamuamrisha mwingine jambo lile hanalo ukamuamrisha ina maana yake. Idhan yakhtalif biikhtilafi hali almukallafin. Mtu ambaye tayari ni mustaqim ukimwambia istaqim maana yake wamaanisha ilzam alistiqama, thubutu hapo stock sababu tayari yeye ni mustaqim. Na ukimwona mwingine ni mubtadi' munharif dhal amepotoka ukamwambia istaqim maana yake ajilazimishe pale pale ama geuke, maana yake atoke kwenye upotofu arudi kwenye istiqama. Kwa hivyo akiambiwa mtume hii lugha hii amri akiamrishwa mtume na waumini ina maana yake, na wakiamrishwa wengine ina maana yake wazi ghirwa. Kwa hivyo fastaqim kwa mtume ni ilzam, ni tayari ni mustaqim na wale waumini wale mfuasi. Fastaqim kwa wengine ambao si muumini si muwahidin ni munharifin au mushrikin, wakiambiwa fastaqim maana yao nini? Watoke kwenye ile batil warudi kwenye istiqama. Wazi. Kwa hivyo fastaqim ni amri si amri. Kwa hivyo Allah amrisha, na Allah akiamrisha jambo ni lazima tufanye ama si lazima? Halas, ila istiqama ni fardhun wajib. Amma fi sunna hadithun mashhur, hadith Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi ihfadhuna kullukum fi al-40 mawjud. المبي متوم عليه الصلاة والسلام أما بي يقول له في الإسلام قولا لا يسأل أحدا بعده. ثم صلى الله عليه وسلم كما بيا قل آمنت بالله. كما بيا سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله سما آمنت بالله نميمين يا الله ثم استقم كما مرش كما بتي أمر ثم استقم كشفوات مقتضى وهي شهادة وليس إفوات نونيروك كون هي كلمة يا لا إله إلا الله فجمع بين القول والعمل وهذا حقيقة الإيمان وهذا حقيقة الإيمان تونس السلام كون هي جملة أكاكسانيا ممارين القول والعمل نهي عن الإيمان الإيمان قول وعمل أكون أكسما التقوى هنا alafu imejificha kwenye moyo ile takwa yako haijitokezi kama ile takwa iko kifuani mbona haijitokezi kwa hivyo ile takwa ya kubakia kwenye moyo ikafa huku ndani hiyo si takwa hiyo si takwa hiyo ni udanganyifu lakini kama huku ndani ya moyo kuna takwa ile hai itaonekana athari yake nje ndio sivyo kwa hivyo at-taqwa ha huna yani أصل التقوى ومقره في القلب لكن لا بد أن يظهر آثاره في الجوارح واضح هذا هو كيف إذا حديثنا هي واضح ونشط استقامة فرض واجب على كل مسلم ومسلمة مسلم وكيك مسلم وكيومة أم لازمش أو مستقيم في دين الله نمعنى استقامة مشجوة أما خصوص أقسامه أو أنواعه نقطة تاتو هي استقامة علماء ميجوانيا باعتبارات عدة كزنغتيا مبومينك ميجوانيا كزنغتيا جوارح الإنسان باعتبار الجوارح استقامة من ميجوانيا كلنغانا الواجب والمستحب كون استقامة يا واجب استقامة مستحب ميجوانيا كلنغانا الاستقامة في أمر الله والاستقامة في نهيه من حيث الأوامر والنواهي اعتبارات نيجي زوت إذا تتاكي الله كزنغمز ممن تزنغمز استقامة موجة أين موجة أبو نمهيم إلى تهوسوسانا سيسلر استقامة تقول كزنغمز تزنغمز استقامة باعتبار جوارح الإنسان هنا تزنغمز استقامة ما يقوم بها إن زنغتيا فيونغو فمانا دام استقامة kwa kuzingatia viungo vya mwanadamu imegawanyika mara tatu tankasema al-istiqama bi'tibar al-jawarih ila thalath aqsam migawanyika mara tatu istiqamatul qulub hiyo ni ya kwanza pili istiqamatul lisan yani ya pili tatu istiqamat jawarih sa'ir al-jawarih kuongoka au kunyoroka kwa viungo vingine ambao si moyo si ulimi yani mikono miguu uso mbalimbali kwa hivyo wewe mwanadamu unatakikana ukusanye hizi istiqama tatu moyo wako unyoroke ulimi wako unyoroke ndo hapa yaje umuhimu ile darasa iliyotangulia kutukana ulama na kutukana Uislamu wenzako mtabe ukimwona mtu ameusaliti ulimi wake kwa ulama kuwatukana na kuwakejeli na kuwadunisha au waislamu wenzake jua huyu si mustaqim ulimi wake si mustaqim moyo wake kwa sababu ulimi ni mtumi wa moyo utumwa na moyo ukatoa leo ndani wawe na yale mliyoambiwa yale mliyoambiwa kwamba mwenye kula nyama za ulama ni khatari Allah ni kweli mwenye kusaliti ulimi wake si mustaqim ameusaliti kwa kila mtu hakunyorosha akawa anazungumza hawa watu wa fadhila la shakka anaingia kwenye hawia wallah tawajua watu wamekula nyama za ulama mpaka wamechapika za toka wameshikiona kwa kushiba sahihi wako kwenye kaburi la sahau utafikiri wana ukimwi wallahi tafikiri wana ukimwi kila mtu atakua kurubia kwa nini ile nyama imewalewesha paka imewaua imewazika aliyadhu billah fallah Allah lazima ulimi wetu upate istiqama na ulimi hauwi na istiqama kwanza mpaka moyo upate istiqama thumma ya tatu ni istiqamatul jawarih viungo vako vilivyobakia vinyoke hii ni ya mwisho hii istiqamatul jawarih ni natija ya istiqama ya ulimi na moyo moyo wako na ulimi wako ukiwa zina istiqama natija yake ni ndio hiyo jawarih kwa hivyo kigawanyo cha tatu ni natija ya vigawanyo viwili vilivyotangulia wadhahiru kiufupi tu ni washereheshe istiqamatul qalb dalili zake au maana yake istiqamatul qalb maana yake istiqamatul qalb ala tauhidillah jalla wa ala ni moyo wako unyoroshe kwenye tauhidi ya Allah jalla wa ala wa ala mahabbatillah na utoe mapenzi mengine yasighilibu moyo wako uweke mahabbatullah mbele wa ta'dhimuhu subhanahu wa ta'ala hiyo ndo maana istiqamatul qalb wataka kumjua mtu moyo wake una istiqama wataka kumjua mtu moyo wake una istiqama hiyo ndo maana ya maana yake ni muangalie ni mtu wa tauhid bala kwanza hal huwa muwahhid am mushrik alafu muangalie kwenye kutekeleza maamal salih yani hiyo ndo maana mahabba almahabba ni mutaba bila shak kwa hivyo moyo wake ukiwa una mahabbatullah azza wa jalla wa ta'dhimullah yale mahabba yatamfanya afanye amal salih na ile ta'dhimullah itamfanya aepuke maasi kwa hivyo moyo wa mtu mustaqim utakusanya haya mambo matatu utakusanya mambo utakujua moyo una istiqama za sawa ni moyo uliobeba sifa tatu at-tauhid wal mahabba at-ta'dhim at-tauhid wal mahabba والتعظيم هين دو صفة يا مويو مستقيم التوحيد والمحبة زنجيانة التوحيد تكون روشة كون عبادة نمحبة تكسكومة ككثريش عمل صالح نتعظيم تكسيدية وتمعصية وكتاك كن معاصي الله نكون مويو كن تعظيم الله وتوندوك هين دو فايدهك الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال المفسرون سليم من الشرك والنفاق نمويو أولو سليميك نشرك نمويو جان ويتوصف ويتوانين ويتوامويو موحد أولو نتوحيد كسب الشرك كيوندوكا إلو بكيان توحيد كنمويو نمويو أموكا موين يتوحيد إنه هو مويو ينين استقامة واضح ده هو وين يمو وين استقامة ثانيا استقامة اللسان سيو يبين لين استقامة اللسان ونيروكا قوليني نهي موشين دوا توين خصوصا سيسي زمهيزي والله نيتوكو وچاچين ambazo ndimi zetu zimenyoroka ya lait hawa ni watu ambao kwamba zubdatun nas waliokuwa kidogo sana sisi ni kuropokwa tu na kupaya saa zote fulani kidha yani subhanallah ma nantahi sasa sikiliza istiqamatul lisan ni vipi ni wazi istiqamatul lisan ni kuzungumza maneno ambayo kwamba an yastaqima al-insan fi kalamihi fala yadhlim ahada an yastaqima al-insan yani ya'tadil satuzungumza istiqama maana yake ki lugha ina maana ya i'tidal kwa hivyo an yastaqima al-insan fi kalamihi fala yadhlim ahada fi kalamihi huyo ndo mtu mustaqim lisana ulimi wake umenyoroka sawa sawa na hii masala iko wazi na kila mmoja anayafahamu lidhalik mtume alayhi salatu wassalam fi sahihain atuambia man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran lisikadhalik hadha wa hiya ndo alama ya ulimi ulona istiqama alladhi yaqulu al khayr ma fi shar wa yanshuru al fitan fi an nas yanshuru al shar والفتن والشقاقات والنزاعات هو سي مستقيم أبيبي فتنة مجيولك ولا أبيبي أنغاتا جاكتو ممينيا سيسي هاب هو ميزمياني وسببو غاني فنيه وسببو ما هل فتن ما هل فتن ما هم مستقيم لألسنتهم لمزاوة زيانيوكا بعد هذا الإشكال. لذلك تونس صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت هنا جنب الخير وزنقمزة شيخ جهرمي نفسيك ما تقع في الناس لا تظلم الناس كي ما زنقمزة أمتكني هوي أمتوسي هوي أمسنجيني هوي شملي يولي ماذا وجنقمزة نفسيك حقيقة نهو أمتكي مونا هوي يوى تياري كوني مويو كنا شيدا تياري كوني مويو كنا شيدا كويفو جهرمي viungo vako vihurumie. Wewe utakuwa umezidhulumu viungo vako ukiuachilia ulimi rebwe. Wallah utakuwa umezidhulumu viungo zako. Lidhalik imekuja inda Abi Daud ibn Majah hadith Abi Sa'id al-Khudri. Sikiliza hii hadithi kwa makini alafu fahamu. Alafu unaambia umefaidika nini? Mtume alayhi salatu wasalam asema hivi: Idha asbaha ibn Adam fa innal a'dha'a kullaha تكفر اللسان إذا أصبح ابن آدم أصبوه وكبنبوك أصبوه فإن الأعضاء كلها ذيونغوفياك وفيوت فمويلي تكفر اللسان يعني تذل لها تكفر تذل زنينيكي شن يوليني ميكونوياك وينينيكي يوليني وصواك وينينيكي يوليني miguu yako ya chini ya ulimi yanyenyekea yadhalilika ikudhalili chini ya ulimi viungo vasema nini vamwambia ulimi ittaqillah fina ewe ulimi mche Allah kwa juu yako kwetu sisi kwa ajili yani mche Allah kwetu sisi usitudhulumu yani ukaenda ukazungumza maneno wewe tukaja tukachomwa sote tukaadhibiwa sote kwa sababu yeye mlimi sasa ndo maana tukafiru lisan tadhillu wa takhdha lahu zinakuja zinamwambia ulimi hivi viungo ittaqillaha fina insha Allah kwetu sisi tuhurumie nasi fa inma nahnu bika sisi kufaulu kwetu na kufeli kwetu tumfungwa na wewe wewe ulimi ukifuzu ndio sisi ukiharibika ndio sisi hivyo hivyo ndo maana fa inma nahnu bika fa in istaqamta استقمنا wewe ukinyoroka ukawa sawa na sisi tutakuwa sawa wa in wajajta iwajajna na ukienda kombo na sisi tutakuwa kombo tayeb hii ni mashtaka viungo vako vaoambia ulimi wako sasa unapousaliti ulimi wako huu nyoroshi tuzungumza ya khairi wewe wazifanyia uadilifu viungo vako kama vidhulumu maana vitakwenda kuchoma sababu ni wewe ulimi fantabih intabih mtu asije akakuchokora akakubobosha eh na wewe ukafungua mlango jifikirie vizuri kwamba hizi viungo vako vihurumie lidhalik mtume alayhi salatu wasalam fi hadithi anas inda ahmad asema la yastaqimu lisanu abdin hatta yastaqima qalbuhu la yastaqimu abdun kull la yastaqimu abdun hatta yastaqima lisanu ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه أو كما قال في حديث التومي صلى الله عليه وسلم أتوانبيا كما أمجع هذه استقامة بك ميواكي وين استقامة لا يستقيم عبد حتى يستقيم قلبه وهوزك ومستقيم كن يمسمام بك ميواكي ويساو نمويواكي ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه moyo wako pia vile vile haui sawa sawa ukanyoroka mpaka ulimi wako unyoroke wazi kwa sababu huni ulimi ni mtumishi wa moyo unatuma kwa hivyo fal asl hiya alqalb thumma lidhalik hi hadith hi gongani na hadith an-Nu'man ha inna fil jasad mudgha idha salaha salaha aljasad kullu wa idha fasada fasada aljasad kullu bona hapa sema ni moyo huko sema ni ulimi li anna al-lisan rasulul qalb wazi ulimi ni mtumishi wa moyo huchukua kilichoko moyoni kikatoa nje kwa hivyo fal masala kullu atarji ila alqalb kwa hivyo Allah Allah sasa mlimi ukishakunyoroka na moyo ukanyoroka. Khalas, natija wazi hujulikana. Natija ni hili jambo la tatu, istiqamat aljawarih, viungo kuwa sawa, vitanyoroka na vitakuwa sawa, na mtakuwa wewe ni mtu abdun salih. Hii ndio maana ya istiqama, na dalili yake yote ni hii hadithi aliyosoma, hadithi ya Abi Said, ulimi waambiwa na viungo, in istaqamta istaqamna. Wewe ukinyoka na sisi viungo tutanyoroka, tutakuwa vizuri. Mikono itanyoka, mikono itakuwa ni istiqama, haiibi, haishiki mahali haramu, hafai kushika. Macho itakuwa ni istiqama, hayatotazama haramu. Miguu itakuwa na istiqama, haitokwenda sehemu za haramu, wagheri dhalik. Hii ndio faida ya kushika istiqama ya moyo na ulimi. Mwisho, amma al-asbab fahiya kathira jiddan. Asbab za istiqama ziko kara nyingi sana, zikuruna al-ilm kathira. Nitataja mithal, siwezi kuzitaja zote, lakini ahamuha ala sabili al-mithal. Awalan, ya kwanza katika asbab muhimma za al-istiqama, kathratu ad-du'a. Kathratu ad-du'a, kuomba sana. Muombe Allah istiqama, akupe istiqama. Muombe sana Mola wako akupe istiqama. Kwa nini? Li'anna al-quluba, quluba al-ibad fi yadillah subhanahu wa ta'ala, baina as-sa'in min asabi ar-rahman. Nyoyo zetu zote ziko mikononi mwa Allah, mizimiliki yeye subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa sha'a, yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Allah anageuza nyoyo atakavyo. Kwa hivyo ikiwa yeye ndiye mwenye nyoyo anazozipeleka, kwa kuombwa yeye kugeuza nyoyo kuzitengeza, alaysa dhalik? Hadha huwa lidhalika, mmoja katika salaf nimemsahau jina lake asema, tatabatu fil a'mal kulliha, asema nimetazama amal bora, swala, zaka, sadaqa, nini ametazama, asema mwisho amepata natija, hakuna amal bora isipokuwa ni dua. Watu wakashangaa, akaeleza akasema, sababu kusema ni dua ndo amal bora, asema kwa sababu hauwezi le mwanadamu kufanya ibada mpaka Allah akuwafikie, akutilie tawfiq Allah ndo uweze kumwabudu, alaysa kadhalik? Alawa. Na wewe ukitaka jambo kwa Allah, hiya tawfiq, ukitaka kwa Allah si mpaka uiome. Qala fawajadtu anna ad-du'a miftahu al-khair kullu, du'a ndo miftahi ya khair yoyote, chanzo ni du'a. Fataka istiqama, muombe Mola wako. Lidhalika Mtume alayhi salatu wasalam kana yukarrir, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, laysa dhalik? Anaomba istiqama. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi alhayati ad-dunya, yuthabbitum ala alistiqama, yani anaithibitisha nyoyo kwenye istiqama. Fa Allah, Allah, mlilie Mola wako, sujudie Mola wako, umuombe istiqama, lia, utubie, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alaka min almustaqimin, wa umuombe Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbituka ala hadha ad-din, usiende ukateleza ukaingia kwenye jongo ukaenda ukaingia min alhalikin. Ya pili muhimu, sababu ya pili muhimu, atafaqquh fi dinillah. Atafaqquh fi dinillah, kusoma dini. Umeelezewa mingi darasa iliyotangulia kuhusu ulama na fadla za ilmu na kutafuta ilmu, shikamana na hiyo barabara. ومن أهم العلوم فقه الأسماء الحسنى. فقه الأسماء هي أثر كبك واستقامتك. جامو علم يتوكون فعيش سانا لمعرفة الله وأسمائه وصفاته يتكو سيدي سانا كم راقب الله سازوتك ونمستاري وسانا وكتكك عاصي تتذكر أن الله عليم خبير يسمعك يراك. هي تنمى تندى عقيدة الأسماء والصفات. Kwa hivyo itakuweka kwenye barabara ya sawa. Mimi nitataja tu fupi fupi, siwezi kutaja adilla nyingi kwa sababu ya wakati. Almuhim, ilmu ya kisharia ni sababu msingi pia ya istiqama yako. Vipi mtu atakuwa mustaqim? Hujahil asla, yajhalu Allah, yajhalu al-asma wa sifat, yajhalu al-sharia, atakuwa mustaqim vipi? Munharif, atakuwa munharif bila shaka. Min al-asbab za istiqama, محاسبة النفس، محاسبة النفس. كان نفسياكو يحاسب شيخ wewe aenda tu, jua la panda lazama, jua la toka lazama, siku mchana usiku mchana umetoa mvi wa wamzee yote tizie tu eh, intabe ala nafsi ka hebu shakaki kao. Lidhalika Ibn Qayyim asema law kila mmoja temu ya kulala lamma rakiba firashahu linnawm tadhakkara amalahu alyawm kullu alyawm asayt kala nimefanya maasi hii fayastaghfiru Allah wa yatub min tilka al-layla atubie kabla ya kulala atangulize tauba. Man minna yafal, kwa sababu istiqama yetu dhaifu, hatuna istiqama ile sawasawa. Lakini law nuhasib anfusana, ukajihasib nafsi yako ukajiweka kwenye mstari, basi hii ni jambo muhimu sana kwenye istiqama. Kwa hivyo muhasabatu nafs ni wajib, kama ambavyo kwamba istiqama ni wajib, kwa sababu pia Allah aliamrisha muhasabatu النفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس. ابن جوزي رحمه الله سأل هذه الآية أصل في وجوب محاسبة النفس. هي آية ndo dalili ya msingi ya kulazimika. Kwa hivyo ni wajibu kila mmoja akae ajihisabu leo nafanya nini. Lakini si atufanye, ndo maana istiqama yetu dhaif, hatujui tatuelekea wapi. Wallahu almusta'an. Mwisho ambao nitakomea hapo, alafu muadhini. Min asbab al-istiqama ikhtiyaru al-ashab, rafiki, rafiki jamaa, sahibu yako anayesuhubiana nao mwangalie, intabih, ile dini ya ule rafiki yako ndo na wewe utavutwa nayo. Mtume alayhi salatu wassalam inda Abi Daud fi sunan asema min hadithi Abi Huraira, almar'u ala dini khalilihi فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله. أنت يكو كون دين يا رفكياك كي بنزيك. ولا رفكياك كنا يمبندا. إلى دينياك إنه نامين ساسا. ما نهون يمبندا. سبقو كم اسمه مياك. أليس كذلك؟ لو كسم مش حديث. فلينظر تزاما قامكين تللزا. تللزا. من يخالل وصحبيانا نان. أو والله تكوج كوجت بعداي. Ikiwa rafiki yako si mustaqim, ni munharif, amepotoka, wewe utabakia na istiqama? Atakupotosha bila shaka, atakuathiri akupotoshe na akutoe kwenye istiqama. Lidhalika kuna watu walisuhubiana na watu waovu wakaja wakalia wakajuta mwisho. Qissa cha Ukba ibn Abi Mu'ayt maarufu aliuma vidole mpaka Allah akamsimulia, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ليت ساسقش افذلك ما سكنفاني فلان رفقي يangu لقد اضلني. شلون هذا محل الشاهد. هو رفيقي amempoteza na yeye akaenda kwenye moto sababu ni alikosa kuchagua rafiki. فالله الله الله سبحانه وتعالى مبيه متنواك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا ما رفيكي كيناه الذين يعبدون الله ويذكرون الله وغير ذلك. واضح هذه كلمة فوبي على عجالة مين مستبين داكوين لديها زيدي هذا إن شاء الله تعالى نزيك أسباب كذا. لكن إن شاء الله هذه تشاجة ذات توش كماليزيا نكفونغا كيكاوشيتو كماهيكي نميمي حقيقة مراهي nimefurahi zaidi na nawashukuru sana na nimefurahi sana hizi muhadhara zilizotoa zilikuwa zimebeba faida kathira hakika wallahi istafadna kathira. Kwa hivyo Allah Allah hizi nasaha na hizi tawjihat tuzishike, tuzishike sawasawa na tujaribu kujifundisha kuzitumia hata kama ni kwa asilimia kadhaa hata kama si zote 100%. Maaluma amali ya mwanadamu ina tafsir, lakini nijahid anfusana على ذلك نكتفي بهذا القدر منكم هذا إن شاء الله تعالى تسكيزا سؤال بعد إن شاء الله.